الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أحبة الإيمان، الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم له حكمة عالية في كل حرف، في كل كلمة، في كل حركة على الحرف، في كل آية. وحتى يدرك الإنسان ذلك عليه أن يتزود بقواعد اللسان العربي المبين، وأن تكون له ضربة وحس لغوي مرهف يدخل بها إلى كتاب الله عز وجل. لكن بعض الناس عايز تفصل القرآن بالعامية مثلاً، أو بمخه كده وخلاص، ويخرم كده وخلاص. مما أثروه وقالوه، قالوا في سورة النساء ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وفي سورة الأعراف ربنا سبحانه وتعالى يقول: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. الله، وجعل منها زوجها، وفي أول النساء إيه؟ وخلق منها زوجها. هنا خلق وهنا جعل، إيه ده؟ هل أنت المسألة صعبة عليك لأنك وقفت عند الظاهر ولم تفطن إلى المعنى والسياق وسياق كل آية؟ اسمع يا حبيبي، في سورة النساء كان الكلام في آدم وحواء عليهما السلام، الكلام يخص أصل البشرية آدم وحواء، وحواء خلقت منه، فناسب التعبير بقوله وخلقه. أما آية الأعراف فنزلت في ذرية آدم، نزلت في قصي وغيره من المشركين، والجماعة المشركين دول من صحيح من ذرية آدم، بس زوجته ما اتخلقتش منه، ده جت بالولادة. ها؟ واحد اتجوز واحدة وخلف ديته، والواد ده اتجوزها، يبقى ده ليس خلقا. أمال ده إيه؟ جعل، لأن الجعل فيه سيرورة، فيه تحول، إنما الخلق إنشاء على غير مثال سبق أول مرة. لذلك قال ربنا في آية الأعراف، لأنها نزلت في ذرية آدم وليس في آدم وحواء، وجعل منها زوجها. وهذا من إحكام القرآن الكريم، لأن الجعل فيه سيرورة وفيه تحول، وهذا من أبجديات الدلالة واللغة، والتفريق ما بين كلمة وكلمة، الفروق الدلالية بين كلمات القرآن الكريم. فالجعل، لأن الجعل فيه سيرورة وتحول، جعل منها يعني بالزواج والإنجاب ونحو ذلك، بطريقة التكاثر التي أرادها الله لذرية بني آدم، فالجعل. لكن آية النساء يا حبيبي: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فكان الحديث عن آدم وحواء، وحواء خلقت من آدم ولم تجعل، ما جاتش من خلفة، لا، خلقت أول مرة من آدم عليه السلام. إذن المعنى في السياق هو الذي يحدد ويفرق. قال هنا خلق لأن الخلق كان ابتداء، وكان الكلام عن آدم وحواء، فقال وخلق منها زوجها. والتانية كان الأمر في ذرية آدم ولم يكن خلقا ابتداء، وإنما هو جعل وتوالد للذرية وتكاثر للذرية، فكان من الإحكام أن يقول القرآن وجعل ولم يقل وخلق. وهذا من باب دقة وإحكام الكلمة القرآنية. لذلك أنا حتى أنصح الناس قبل ما تدخل بعقلك اعرف القواعد، قبل ما تدخل باللغة العامية اعرف اللغة العربية، لأن الكتاب ده كتاب محكم ونزل على من؟ على أرباب الفصاحة والبيان. ولو لقيوا فيه كده همسة شيء يسير جدا كانوا فضحوا الدنيا وقالوا، إنما سجلوا إعجابهم وسجلوا دهشتهم وسجل القرآن عجزهم عن أن يأتوا بأكثر آية منه، ولا كلمة حتى ولا حرف، وعجزوا مين؟ أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان، من كان البيان صنعاتهم. بعدين تجد الآن جرأة، جرأة ده يتكلم. أنت بتتكلم بأي علم؟ مفيش علم. ما تتكلم بإيه؟ بجهل. ما هو اللي يجيب الخيابة، الخيبة والخسران والحاجات دي الجهل، وجهل ويتعلم بجهله. لا، كن عاقلا وتعلم واطلب العلم من أهله، هكذا أراد ربك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والسلام عليكم ورحمة الله. إن هو إلا ذكر الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.